الرباطي. تقديم عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بحضرتك أستاذ بليغ. شكرا. أهلا. كعادة البرنامج أستاذ بليغ بيتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت بيختار أغنيات بنفس حروف اسمه، لكن لو في حرف من الحروف متكرر فبنكتفي بذكر الحرف مرة واحدة. مرة واحدة. الحروف اللي بتكون منها اسم حضرتك 8 حروف، فيهم حرف واحد متكرر هو حرف الياء. إذن الحروف هتبقى 7 حروف. 7. باء. قبل ما نبدأ بأول حرف، الحقيقة ذكرى سيدة الغناء العربي يوم 3 فبراير، فبمناسبة هذه الذكرى هنبدأ البرنامج بأغنية من أغنيات سيدة الغناء العربي اللي حضرتك لحنتها. بعيد عنك حياتي عذاب هي واحدة من ألحان الموسيقار بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم. ياريت أعرف من حضرتك ذكرياتك عن هذه الأغنية، وكان السنة كام؟ سنة كام ما بفتكرش السنين. إنما أكيد الغنوة دي والأغاني الأستاذ مرموش ناوي كتبها بصدق وعمق عظيم جدا، وكانت من الأغاني اللي ما ابتدينا فيها بتحبها حبتها أم كلثوم جدا. ليه؟ مع المعاني الصياغة بتاعتها، يعني حاولت ان انا اعبر تعبير بشكل عميق عن الكلمة فيها والمعنى فيها وابعدها. والحقيقة حتى لما جيت طلبت منها انها تقولها كلاما، يعني هي دي المرة الوحيدة لأم كلثوم على اسطوانة كبيرة فيها غنوة ليها قالت بداية كلام الغنوة على الافتتاحية الموسيقية. فيوميها دي من ضمن الذكريات الظريفة، لأن أنا هو الخاطر كان عندي إنما فاجئتها بي في قلب الاستوديو. قالت لي يا ابني أنا بغني وانت عايزني أتكلم ليه؟ يعني صوتي في الكلام وحش. قلت لها لا أبدا مش وحش، يعني طب سجل يعني اللي عندنا الشريط موجودة نمسح، يعني لو ما عجبكيش نمسح. يعني فين بعد يعني الحاح مننا على أساس إن إحنا هنسكت؟ طيب ايه يعني نسمع وما عجبكيش، وانا مش عايز الا الشطرتين الاولانيين يعني منك يعني. فسجلت بعد ما سمعناه وافقت عليه يعني على مضض الحقيقة، لان هي مؤمنة ان تقولك انا مغنية الناس تسمع لي بتكلم لي. وهي بتغني بس يعني ما تحبش الكلام للفنان يعني. وكانت دايما حتى ما يعني انتقاداتها لاي حد بيتكلم قبل ما يغني يقولك هو طلع يغني بيتكلم ليه. يعني رأيها. طب بروفات هذه الأغنية أخذت قد إيه يا أستاذ بليغ؟ لا إحنا عموما أم كلثوم كانت بترفض عمل بروفات بالنوت الموسيقية. وليس هذا ضد العلم، لا بالعكس، أنا كنت بحط النوتة قدامي وأقراها وأعمل وأسمعها الموسيقيين يعني. إنما لأن كان لها رأي في الغناء الكلاسيكي، بتقول لك الغناء الكلاسيكي العازف لازم يكون عايش اللحن زي المغني، لان احنا اسلوبنا في الغنى برجع في اي دقيقه من اي مكان. فممكن يرجع معايا على طول ما يقعدش يدور على النوته، مفروض ان هو يكون حافظ اللحن زي وحبه زي وفهمه زي. لان ده اسلوب من اساليب الغناء اللي محتاجه فعلا من العازف انه يكون عايش في الاغنيه. فده اساسه. وما كانش في غنوة على الاقل 15 بروفة يعني. ما زادتش يعني، في اغاني عملناها 20 بروفة او 17، يعني مش مسألة عدد بنعده. يعني مجرد ان بنحس ان اللحن بقى مع العازف ومعاها هي اللي انا بتغني معاهم كل يوم. يعني والبروفات ما بتبتدي بتبدأ يوميا ما عدا يوم الجمعة، يعني زي المدرسة يعني. زي العمل يعني. وكانت بالنسبة لها بداية التدريبات دي حاجة مهمة جدا يعني. يعني بنبتدي الساعة 10، انما تلاقي أم كلثوم الساعة 9 هناك. يعني كانت حريصة عن الوقت جدا. احترامها للعمل شيء من اهم الاسباب في رأيي انها فضلت لاخر يوم في حياتها أم كلثوم. طيب نختار يا استاذ بليغ اغنية بتبدأ بحرف الباء، واعتقد هتبقى بعيد عنك. طبعا بعيد عنك حياتي عزيز. بعيد عنك حياتي تبعدنيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عزا ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع مهما عاد بعيش بعيد عنك غلبني الشوق اللام. لماذا تكتب بعض الأغنيات التي تلحنها؟ وهل هناك علاقة بين كتابة الأغنية واللحن؟ لا شك لا شك أن إذا أردت أن تعملي فن على مستوى صادق مستوى الصدق جدا يعني والتعبير الكامل جدا هو معايشة بين شاعر وموسيقي. ساعات بيخطر لي يعني أنا مش كاتب شعر محترف إنما في بعض الأحيان بيخطر لي بداية موضوعية غنوة ممكن أحط بالقلم الرصاص البداية إنما مش معنى كده إن أنا شاعر يعني. ممكن ساعات ما بكونت في السفر أو بكون في السفر بتكمل الغنوة لأني ببقى لوحدي فبكملها فبكتب عليها اسمي يعني ما يعني إنما ليست محاولات متكررة بشكل منتظم عموما إنما هي خواطر ساعات بتكمل ساعات بالبداية ببتديها وبقعد مع أقرب الناس إلي في كتابة شعرا وكل حد يكون فاهمني وفاهم وأنا كمان يعني ونقعد نشوف إيه البداية ابتدينا طبعا هننتهي إزاي وبيكون نتيجته عمل فني في صدق كامل يعني. طب أعرف بعض هذه الأغنيات اللي حضرتك كتبتها ولحنتها؟ الحب كان اللي كان لماذا الحناوي الحب اللي كان مثلا اعتقد يا ليل في الانس يمكن لسميرة سعيد حاجات يعني مش كتير يعني لميادة اخيرا كان انا بعشقك يعني حاجات هي مش كتير لان انا بقولك انا مش محترف كتابة. نختار يا استاذ بليغ اغنية بحرف اللام ايضا. في لعبد الرحيم منصور الشاعر المفهوم عبد الرحيم منصور وده كنت بعتبره زي أخي الصغير يعني بعتبر ان انا يعني انه اخويا الحقيقة لو سألوك الورد كانت من الاشياء من الاغاني الصادقة جدا في التعبير عنها كلمة وموسيقى لان عشناها سوا نوعه فياريت نسمعها يعني أو اسمعوها معنا أخوانا المستمعين. لو صدقك صحابي سألوك علي سألوك علي ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا لو صدقك صحابي Yeah. عشنا يا علي وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا أبي عد علي العشنا يا علي وكلام الناس علينا وتجرحهم وصلنا لحرف الياء. يا ترى بعد رحيل عمالقة الغناء الذين قدمت لهم أفضل الألحان كأم كلثوم وعبد الحليم وفايزة أحمد واعتزال البعض مثل الفنانة شادية، هل تجد على الساحة الغنائية الآن الأصوات الجديدة التي يمكن أن تكمل المسيرة أستاذ بليغ؟ شوفي، في الولاد في الشبان لا شك فيه، يعني أنا صوت علي الحجار أنا قدمته زمان، وعلي الحجار من الشبان من الأصوات الواعية جدا القادرة جدا على التعبير بصدق، وصوت من الأصوات الجميلة فعلا. محمد الحلو نفس الحكاية. سيبك من محرم فؤاد، لأن محرم فؤاد موجود، يعني نجم من نجوم الموجودين، ولو اني بعتب عليه كسله برضه، يعني طبعا لانه يعني لازم يكون نشاطه اقوى من كده بكتير واكثر من كده بكتير. تاني شاكر، عندك محمد ثروت من الاصوات الجميله، يعني في اصوات موجوده جميله، بس انا مش فاهم يعني، وشباب يعني ما نقدرش نقول عليهم كبروا ولا عجزوا ولا اي حاجه. هل هي مشكله نوعيه غناء لازم تتقدم، او مشكله سرعه زمن، او مشكلة كلمة، او انما بتمنى ان انا اكون احد اللي هيحاولوا يحلوا هذه المشكلة في الايام دي. حضرتك تختار اغنية بتبدأ بحرف الياء. لمحرم يا غزال اسكندراني. اللي اسمك احلى من كل الاسامي، من بعيد لبعيد ببصر غرامي. من كل الأسامي، من بعيد لبعيد بفسر لك غرامي. اللي اسمك أحلى من كل الأسامي، من بعيد لبعيد بفسر لك غرامي. وأما غني لك بقول لك يا غزالي، الهوى يعرف لي مين غصب عني احضن النسمة واغني واسهر الليل غصب عني احضن النسمة واغني وادعي بالشوق عالغزال اللي غواني عالحليوة الاسمراني يا اسمراني وادعي بالشوق عالغزال غين. وصلنا لآخر حرف من الحروف اللي بيتكون منها المقطع الأول لاسم حضرتك بليغ. غياب كبار الملحنين مثل حضرتك والموسيقار محمد الموجي وكمال الطويل عن ساحة الأغنية بشكل ملحوظ، هل هو السبب الرئيسي لما وصلت إليه الأغنية اليوم يا أستاذ بليغ؟ لا، أنا مع الأسف كنت بعيد عن بلادي مدة طويل، إنما الأستاذ محمد الموجي موجود والأستاذ كمال الطويل موجود، والاثنين قادرين جدا على تقديم الكتير. يعني يمكن هو الأصوات مثلا، بس برضو حتى لو يعني في وردة لسه بتغني ونجات موجودة وعفاف راضي موجودة، وما ممكن أن يكتشف من أصوات جديدة، لأن مصر ما خلصتش. مصر دايما بتدي أصوات جديدة، بس احنا ندور. يعني مسؤوليتنا حقيقي هي مسؤولية بتشترك فيها، المفروض تشترك فيها الإذاعة والتلفزيون وكله، إنما أنا بعتبر نفسنا جميعا أنا معهم كمان مقصرين فعلا. نختار يا أستاذ بليغ أغنية بتبدأ بحرف الغين أيضا. أستاذ محمد فوزي، وهو الأستاذ محمد فوزي بحق لأنه عظيم جدا في اللغة، غنوة اسمها غني للدنيا بحبها جدا، فياريت نسمع أستاذ محمد فوزي أو أستاذنا محمد فوزي. اللي حبيبة بعيد غني له يسمع نداء وسعيد غني وبين هناك في لوعة القلب غني وفي نشوة الحب غني للقمر غني للشجر غني للنجوم غني للنسيم غني غني غني غني غني للدنيا حق. وصلنا لأول حرف من الحروف اللي بتكون منها المقطع الثاني لاسم حضرتك حمدي. حرف الحاء. حب إيه هو أول لحن من موسيقار بليغ حمدي لأم كلثوم، فكيف كان اللقاء بين بليغ حمدي وأم كلثوم؟ وكان عند حضرتك كم سنة ساعتها؟ كنت صغير، كنت في حدود من كنت باتنين من 23. يعني هي فعلا كانت أول أغنية بنت؟ كانت أولا حب إيه أول أغنية، وأغنية عزيزة على قلبي جدا لأنها كانت بداية مشوار غير في حياتي حاجات كتير. يعني غير إيه أستاذ بليغ؟ الوطن العربي كله بيسمعك في يوم واحد في موسم أم كلثوم في الخميس الأولاني من كل شهر. ده مسؤولية خطيرة جدا، والحمد لله وحمدت ربنا أنيها إن أنا اكتستهل بنجاح. يعني التقيت بها فين؟ صدفة، ما عرفش هل هي صدفة ولا كانت مترتبة من الأستاذ محمد فوزي أو أم محمد فوزي. يعني هو تعاقد مع السيدة أم كلثوم لأنه كان عنده شركة مصرفون وهو ملحن عظيم وهي عايزة منه ألحان، ورغم كده قدمني أنا قبله. في كان سمع مني حب إيه، وأعتقد إنه قال لها لأن أنا دعيت في في في في بيته. وكانت السيدة أم كلثوم موجودة على العشاء، وفجأة جاب العود قال لي سمعني يعني. هبقيت خجلان. كان أياميها الست أم كلثوم اللي هي إبراهيم خالد ابن أخوها أستاذ رمسيس نجيب عايز يعمل له فيلم، وجابني تعرفت بيه وقعدت سمعته، فتصورت المسألة خاصة بأخوها بابن أخوها يعني. سمع ايه؟ ففوزي قال لي سمعني يا اخي يا حبي، قلت له دي كامله دي بدايه يعني. قالت لي سمعني يا اخي، فما قلتها استعدتها واستعدتها واستعدتها بقيت الكلام. مين اللي قال الكلام؟ قلت له واحد صاحبي اسمه عبد الوهاب محمد. مين صاحبك؟ قلت له صاحبي. فقبل ما تنزل قالت لي بليغ انت ساكن، بيقولوا جنبي ساكن في الزمالك. قلت له قالت لي بكره نتقابل عندي الساعه 11. فرحت لها تاني يوم جابس العود، هاتي احسان العود عندها احسان مربيها، جابس العود سمعني ثاني حبي. الله انا بقى محرج، عايز اقول لها انه ما ينفعش غني ابراهيم خالد يعني، وانا لسه ما كملتوش يعني. انت فاكر بيت الكلام اللي احنا قلت لها؟ فاكر الكلام الاولاني والكوبل الاولاني. تلاقي لا فين؟ طب صاحبك ده كان عبد الوهاب محمد اشتغل في شركه شيل الايامي. كلمته عبد الوهاب تعالى لي عند، انا بكلمك من عند ست كلثوم، تعال يعني تعال لي فورا. انا قال لي انا هنهزر على الصبح، بيفتكر ان انا بضحك معاه. فراحت قلت له والله ما بهزر معاك، راحت مسكت التليفون قالت له عبد الوهاب انا ام كلثوم اركب وتعالى. فجه وهو مندهش يعني مش مصدق نفسه. سمعت الكلام وكان وفوجئت ان ام كلثوم قررت انها تغني حبي. كنت بخلص لك بحبي بكل قلبي، وانت بتقول الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك بحبي بكل قلبي، وانت بتقول الوداد من كل قلبك من كل قلبك.